هل للكفيف الخلوة بالنساء لتعليمهن حتى لو كان شابا؟ الخلوة بالنساء قصدك جماعة ولا واحدة؟ ما يعد هذا الخلوة، ما دام فيه نساء ليس بخلوة، الخلوة أن تكون واحدة معه، ما يجوز. لو كانت واحدة ما يجوز لعموم الحديث: لا يخلون رجل وهذا والأعمى رجل لا شك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.